بريد قلبي لو ختم جرحه يطيب ولا بريد غير الجرح ويعمل طبيب ما بريد قلبي لو ختم جرحه يطيب ولا بريد غير الجرح يعمل طبيب ضل غير وذكر من عين الحبيب. مستمعينا يسعد اوقاتكم بكل خير، بصرنا ترافقونا بمشوارنا لليوم، رح نكون معكم لمده ساعه ونص من الان. انا غرام يونس وزميلتي ندى حرفوش وزميلتنا رابعه يوسف. لا شيء يجعلنا كبار كالتجربة، ولا شيء يجعلنا أكثر صمتا كخيبة الأمل. عزيزي المستمع، يجب أن نصغي إلى الطفل الذي كنا هو يوما والذي ما زال موجودا فينا، فذلك الطفل يعرف اللحظات السحرية. قلبي تسرح نتفكر قلبي بيقسيك نقيت لك أجمل ما مستمعينا. بسرنا ترافقونا بحلقتنا اللي خصصنا برنامج خاص بشهر رمضان على موجك، ومنبتدي سوا بعد هيدا الفاصل. على موجك عم تمشي الناس سفيني وانتي مينا يا كفلة حب واحساس جمالك جننتينا على موجك عم تمشي الناس سفيني وانتي مينا مستمعينا بدنا نشكر كل اصدقاء الاذاعه الطرطوس اللي ساعدونا وقدموا لنا هاي الاغنيه. بدنا نشكر الاستاذ باسل محمود والشاعر محمد يزدا والمطرب ياسر ابراهيم. مستمعينا على موجك مثل ما بتعرفوا هو برنامج بيحكي عن المراه بكل حالاتها، وسبق وحكينا عن المراه والتسوق، عن المراه التي تعشق رجل متزوج، حكينا عن مشاكل او خلافات او ما تكرهه المراه في الرجل. اليوم بدنا نحكي عن المرأة المدبرة. لأنه التبذير صفة مكروهة جدا بالنساء، لهيك بتلجأ كتير من السيدات لتكون موفرة أو بتحاول تدعي إنها عم بتوفر. رح نحكي عن كل الحالات. مستمعينا، الجميع بيعرف انه المراه هي اساس البيت وهي اللي بتلعب الدور الكبير بكيفيه استقراره من الناحيه الماديه او الاقتصاديه، كما انها قدرتها على تحقيق التناسب الصحيح بين الدخل الشهري للبيت وبين المصروف دليل على تدبرها الامثل في منزلها. لما كنا عم نحضر للحلقة غرام سألني زوجي عن شو حلقة اليوم، فقلت له عن المرأة المدبرة، قال لي معقول تحكي بشي ما بتعرفي فيه؟ أنت يا حبي الأول والأخير، لا تموتي، لا لا. ما حدا مثل ما حدا تمضي تشكيت على الهدى، خربت لي بيتي على الغدا يومي. بس أنا بنظري ندى أنه كله اختلف، لما كان يقولوا من زمان أنه الرجل جنة والمرأة بنا، نحن هلأ عم نشوف أنه المرأة هي الجنة وهي البنا. صحيح، كله علينا. We'll be right back. هلا كتب المحامي لؤي اسماعيل انه ايام زمان كانت الست تفتش البنطلون قبل ما تحطه بالغساله مشان اذا في مصاري تقيمهم على جنب لزوجها. قال هلا على الحاله الماديه عم بتحطهم هيك وتسكر الغساله بكل ثقه. ما في مستمعينا برنامجنا على موجك وبحلقتنا اليوم المرأة المدبرة، المرأة والتوفير، المرأة الإيدة فاروطية اللي بدكم يا ما مشكلة اللي خربت بيت زوجها، المرأة يعني طبعا كتير أكيد مواصفات خاصة الرجال إذا سمعوا ما رح أكيد يقولوا إنه هي مدبرة، بقولوا بعزوقة، بقولوا إيدة فاروطية. المهم بسرنا إنه تكون وتشاركنا اليوم الحوار سيدة فايزة جمعة وهي معنا بالاستديو. يسعد أوقاتك سيدة فايزة، وكل عام وأنت بألف خير بالناس الشهر الفضيل. يا رب رمضان كريم على سوريا يا رب وعلينا وعليكم إن شاء الله يا رب جميعا، وإن شاء الله يا رب أني فعلا هو أنتوا جبتوا الإنسان المناسب لأنه أنا مضيت 20 سنة لوحدي. نعم. بإدارة منزلي أنا اللي دخل وأنا اللي دبر وأنا اللي أصرف لأنه للأسف الله يرحمه زوجي مو الله يرحمه الله يرحمه أكيد خيارنا إن شاء الله رح يكون إن شاء الله يا رب أنه فعلا أقدر وصل معلومة اللي يستفيدوا من المستمعين. هلأ ست فايزة يعني بنسمع كتير بالفعل يعني التبذير هو صفة غير محمودة بالنساء، حتى تصوري بينقال أحيانا أنه البخل يعيب الرجل ولكن لا يعيب المرأة. صحيح. يعني دايما هي مسؤولة عن إدارة المصروف بطريقة ذكية بحيث يكون دخل جوزها مثل مصروف في البيت، لكن يا ترى بظل هالوضع المادي، طبعا نحن ما لنا بصدد مناقشته، ولكن بظل هالوضع الاقتصادي اللي عم نعيشه، هل بالفعل قادر المرأة تكون مدبرة كما يجب مثل قبل؟ والله مثل قبل صعب شوي، لأنه حتى أنا يعني أنا اختلفت، قبل الأزمة كنت شيء وبعد الأزمة كنت شيء. هلا للصراحة الأسعار حرقت الراتب وحرقت كل شيء نحن مندخله، وخاصة أصحاب الدخل المحدود، يعني نحن عندنا دخل أول الشهر كل أول الشهر، فأنت بتجيبي هالكتلة من المصاري بدك تحطيها أمامك وتدبري أمورك. مثلا أنا هالشهر هيدا عندي منظفات، لو فرضنا بدي أدور جيب جرة الغاز. نعم. في عندي يعني وأسعار كتير غالية، فكتلة الراتب ما عم تناسبنا، فإجباري بدي يكون في دخل تاني، إجباري البيت بدي يكون في راتبين بالأقل حتى فعلا نحنا نعيش، ما نمد إيدنا بآخر الشهر لجارتنا أو لأختنا نعطينا 2000-3000 حتى نوصل لأول الشهر. يعني لازم الست المدبرة تعمل قائمة بالمصاريف. صح. وتشوف انه هالدخل لازم يكفي لاخر الشهر بحيث ما تستدين. بدنا طيب نستغنى عن كتير كتير اشياء طيب كتير غير الاستغناء، حالات الطوارئ مثل الامراض الاشياء اللي ممكن تصدف هيك فجاه، اعطال بالمنزل، هيدي لازم ينحسب لحساب كمان ضمن ال هو لازم ينحسب لحساب هو لازم ينحسب لحساب، بس ايام عم يعني عم تكسرنا. هذا الواقع، يعني نحن ما بدنا كتير نجمل انه لا فينا، لا احيانا ما فينا بالصراحه. طب نعم ست فايزة، عم تقولي مثلا انه مشان ما يضطر الواحد ممكن يمد ايده او يتدين، يعني هلا حاليا مثلا ممكن اي ست بتقلك والله انا ما فيني، يعني ما فيني عم اقضي لاخر الشهر، اكيد بتدين من محل من سوبر ماركت، بتدين من جارتي من كذا. صح. يعني بيهل ترى بشكل عام الدين كان موجود طول عمره انه مثلا ممكن تعمل جمعيات ممكن تسدد مثلا. صح. لكن في ناس هي بتكره الدين بالاصل، لذلك ممكن تعيش ولو بحالات تقشف. تقشف تقشف بدها تستغنى عن كتير أشياء. هلا مثلا كان كل أسبوع تشوفي طرطوس الروائح المشاوي. نعم. عامرة. ما فيك تمرقي بأي شارع. نعم. هلا ما عاد بقى تشمي هيدا الروائح، فعم نجيب الست المدبرة عم تجيب الفروج وعم تقسمه على القليل وجبتين. نعم. طب يعني هلا نحن عم نحكي تبعا للأزمة، نحن هلا بنحكي بموضوعنا بشكل عام ونخصص انه المرأة هي هل ترى المسؤولة عن التدبير، لانه نحن بنلاقي بيوت بصراحة هو الرجل ايده اني ما بعرف اذا فينا نقول لا انه هو الممكن يكون المدبر اكثر من زوجته مثلا ممكن. لذلك اذا بدنا نخصص ونقول انه المرأة بالفعل هي قادرة على انه تقيم وتدبر البيت، إذا الرجل أعطاها الحق والأولوية إنه هي تدبر بيتها بتدبر قادرة تدبر. يمكن ست فايزة بعمر معين إيه بتصير الست مثلاً بدي أشياء على أشياء، يمكن بعمر اللي بيكبروا الأولاد شوي فيه هي بتكون نضجت كمان، يمكن بمنتصف العمر بتبلش المرأة تفكر بإدارة البيت أكثر. بس يا هل ترى العروس الجديدة والصبية اللي داخلة على حياة جديدة مطلوب منها من أول يوم تمارس هالطريقة بالتخطيط وبإدارة الصرف؟ والله لا، مو مطلوب منها فورا، حرام. يعني هي بعد أول جاي ومفكرة حالة إنه يا لطيفة، هي بدها تكون كتير سعيدة وكل شيء وعدة فيه بده يتحقق. المشكلة بتتفاجأ إنه كله أما بعدين لا، المفروض فورا لا، حرام. بس بعدين إيه، خاصة بعد اللي بيجي الولد الأول، وهلا تعرفي الحفوضات، الحليب، هالأشياء. فهي شخصيا بدها تستغنى عن من لبس، عن اكسسوارات، عن طلعات، عن فوتات، عن مشاوير هي ورفقاتها، بدها تستغنى حتى تأمن للطفل البيبي اللي جاي. هلا هون يمكن المشكلة او اللوم بيوقع على اهل العروس لما بيكونوا عم بيفهموها من اول حياتها انه انت ما خلقتي لتتدللي، غير لتتدللي، ما خلقتي لتشتغلي، لازم تتدللي، لازم تتغنجي. يمكن هون هي المشكلة بتكون، هون بس لما بيعلموها، حتى لما بيجي شاب بده يطلب ايدها انه لولو لا، اذا ما فيك تعيشها بنفس المستوى ما في داعي. فهون اذا هي داخله على حياه متصوره اوريدي انه هي بتعيش بنفس المستوى اللي عاشت فيه عند اهلها من اول شيء، وبدها تحاول تحافظ عليه، يمكن هون تكمن المشكله. اي طبعا. كل ما قلبي عم يطفر ومعزه، تبقي ملكي وما بتبان تنهزه. يعني الأهل يلي عم دايماً عم يحشوا هالأفكار براس بنتهم أنه لازم يعيشك بنفس المستوى، يخلوها عنده، ما هيك ست فايزة؟ أنه طيب يعني لازم هي تعيش مع الشاب ويبنوا خطوة خطوة حياتهم مع بعض. ما لازم يكون في تشجيع من الأهل على هذا الموضوع أكيد. أنا فوقها بالبداية بيقولوا لنا ندى أنه لا لازم نعيشك نفس المستوى، بس لما بتصير بالبيت بنتوقع أنه توقع الواقع. هو إمتى توقع الواقع؟ في حال صار كذب بالموضوع. نعم. أما لما بيكون هو كتير صريح أنه أنا هاي إمكانياتي واحد اثنين ثلاثة، صحيح، وهي قبلت بهاي الإمكانيات، فهي المفروض تطيع وتسكت وتصبر. صحيح. أما لما ما بيكون في كذب بالموضوع بيختلف الموضوع. تمام. I'm أستاذ فايزة صحيح مثل ما قلتي حضرتك إنه الواحد يكون صريح من البداية وإنه هاي إمكانياتي، لكن كتير منلاقي إنه مثل كأنه بصم بصمة إنه خلص هاي إمكانياتي، عجبك عجبك ما عجبك تستفلي، وأنا قلت لك من البداية. لذلك لازم بصراحة يكون هو إنسان طموح، لازم يعمل طبعا على تحسين يعني واقع وتحسين مستوى المعيشي والمادي، لا لأنه هاي أسرته. الرجل فعلا هو ما بيحب يكون منقص عن عائلته أي شيء، وبيتمنى تظهر عائلته وأولاده بمظهر لائق. هيدا الرجل الإنسان اللي بيحترم عائلته، اللي بيحترم نفسه، فطبعا هو أكثر. بالبداية إنه أنا هاي واقعي، بس إن شاء الله أكيد رح يتحسن. بداية كلياتنا بالبداية كنا وضعنا تعبان، وبعدين نشتغل ونتطور طبعا. نعم. طب فايزة، إذا بدنا نقول كيف ممكن المرأة تكون مدبرة؟ والله هي فيها تكون مدبرة بكل شيء، تبعا لوضع حضرتك مثلا، تجربتك، تجربة أخريات أنت شايفتيهم، كيف ممكن؟ والله من خلال تجربتي هلأ. أنا إحنا مثلا كان في أولويات، الأولويات دائما هي الأهم. أنا راح أقول لك شغلة مثلا. نعم. قبل الأزمة بسنة. نعم. كنت شايلة قصة جامعة بنتي. نعم. وإجا العيد والولاد إنه ماما بدنا تياب على العيد. نعم. قلت له ندعو الله إنه الرئيس يطلع لنا المنحة. كان يطلع لنا. نعم. الله يحمي لنا إياه يا رب، يحمي هالبلد. نعم. طلع الرئيس منحة لعيونكم، ما طلع والله أنا بعتذر، يعني هيدا المبلغ من شان لقصة الجامعة. لأنه أنا في حالة تصرفت بقصة الجامعة، إجا قصة الجامعة وراحت على بنتي مثلا جامعتها. في أولويات دائما، نحن نعطي الأولويات بحياتنا هي القيمة الأساسية، وبعدين بيجي مثلا أيام ممكن الكمالية. في أشياء كتير بتدبر الموني، الموني تموين البيت. نعم. تموين البيت، المكدوس، الزيتون، العيتون. في حال أنا ماني جاني ضيف فجأة، بحطه مع حط من هيدا الأكلات. نعم. ومن هاي الأكلات دائما موجودة، لو ما في الواحد يشتري يوميا فيها الأكل موجودة. كانت كل بيوتنا معروفة ست فايزة فيها غرفة مونة، أو فيها مثلا كم خزنة هي خاصة بالمونة. هلأ هالعادة كأنها بلشت تندثر لأسباب عديدة، يعني الأسباب كلنا منعرف بعد ما خفت ست فايزة. بقولك هلأ بعد الحرب رجعت هالعادة كمان إنه النساء يلجأوا لها، لأنه نحن صرنا هلأ بدنا نرجع لجداتنا وكيف كانوا عايشين أجدادنا، نمول منشان أي ظرف طارئ يكون في عنا نحن قادرين نطعمي أولادنا، قادرين نكرم ضيفنا في حال إجانا ضيف. هالي تعبالي يا ليلى، خطبي ما فيش، انت غني يا ليلى ونحن أغرى. لحظة بعدنا زيادة، انت بوادي نحن بوادي، كل لحظة بعدنا زيادة، أرض لعنا بلس الجادي، وانت معودي تمشي عالريش. حالي تعباني يا ليلى، خطبي ما فيش، انت غني فايزة. هلا بدي اسالك سؤال، لما عم تحكي انه انت شايله مثلا اولويات في قصه خاص للجامعه مثلا، امام الحق الابناء، ما بتضعف الام، هي كلها عاطفه وبتحب دائما تامن لابنائها كل شيء حلو. صح. كيف تقدري انك يعني تقاومي رغبتهم او احيانا استجدائهم؟ احيانا في ابناء لو كبار بيلجأوا للبكاء لحالات كثير مؤثره. صحيح. بالام. صحيح. نحن منشان نتفادى هيدا النقطه، وخاصه بيكون عندهم اوضاع مثلا على الراتب وضع فقير أو متوسط الحال، نحن المفروض الطفل يكون دائما نحافظ له على قطعة مميزة. هيدي القطعة المميزة معلقة بالخزانة فقط للأيام اللي عندي سفر، عندي عيد، بلاقيها أمامه. مو أنا جبت له هالتياب كله بيجعك بالعامية مثل ما بينزل فيها على الطابق، بينزل فيها على الطابق، بينزل فيها على الشارع، على السوق، هون هون. المفروض دائما نحن مشان نتفادى أنه ماما لك هيدي القطعة نظيفة ومرتبة، لابسة لبسة. نعم. أو مرة أو مرتين بتضل مرتبة ونظيفة. هي هون نحن طبعا، ونحن لازم نفهم أبنائنا، والطفل بيفهم وبيستوعب إذا نحن علمنا أنه نحن وضعنا واحد اثنين يا ماما. تكرم عينك في حال أنا عندي إمكاني، تكرم عينك. ما عندي إمكاني ماما، معلش من المضية. طيب والأم اللي بتضعف وبتقول يعني أنا بدي أعيش عمر، واحد مو متعمر بدي يرفع هالولاد، ما حدا بيعرف ايمت بيموت. صح. هي شو صح تعمل جمعيات تعمل جمعيات. هلا نحن بنشيل ايام مثلا 2000 ليره حطيتها بجيبي هون بالجزدان هون، بعرف انا برجع احتاج تجيبها، اما الجمعيه اجباري اجباري بدي انا اشيلها لو على حساب كل شيء. فهيدي الجمعيه انا مثلا جايني العيد بعمل حسابي دوري يكون انا بالعيد. نعم. جايني جامعه على الجامعه، جايني مدارس باخذها انا على المدارس، بتصير هي طبعا للموني للموني نلجأ لوقت الحاجه. اي طبعا. نعم. طب عم تحكي حضرتك عم نحكي على الاولويات مزبوط، سواء كان موني سواء كان اقساط جامعه مثلا. طيب شو ممكن يجي بعد مثلا الاولويات؟ يعني هلا الدنيا على فرض كانت شتويه وفي مدرسه وفي طبعا مصاري، بتقولي انه جاي الدنيا صيفيه، يعني ممكن هذا اللي لما بنقول انه بنشيل نحن على جنب، يا هل ترى كمان قادرة على المرأة أنه توفر وتخطط لقدام، أنه أنا مثلا بدي أبسط أولادي بالصيفية، بدنا نعيش كم يوم حلوين سواء كان على البحر على الجبل، ممكن قادرة كمان ممكن تعمل مطمورة. هيدي مطمورة خاصة بس فورا بتكسرها بأول هاليوم 25 هاليوم 10 والصراحة نحن أنا كنت أعملها وكنت لما أحتاج أفتحها لاقي مبلغ فعلا فعلا مبلغي يسعفني بالحالة الطارئة اللي يكون أنا فيها. هلأ خلونا سوا نسمع استطلاع أجريته زميلتنا ريم محمد لنعرف آراء النساء عامة بموضوع توفير أو التدبير. تدبير. أكيد المرأة المدبرة يعني شيء كتير كتير عظيم، وهالظروف الصعبة كتير بحاجة التدبير قبل أي شيء تاني، لأنه إذا والحياة كمان بالظروف اللي عم يمر فيها الأولاد فكتير لازم لنا أشياء ترفيهية وكذا، فبحاجة هالشيء تدبير، بحاجة رياضة، بحاجة موسيقى، بحاجة كذا، فهذا الشيء بده أكيد بده تدبير وبده إدارة، وأكيد أكيد المرأة بتنجح هي الكل بالكل، والتعب ما بضيع، والولاد أكيد بدين مجال من بعد التكنولوجيا والتطور، بدين مجال من الحرية، بس لازم يكون في حزم في رقابة فوق الكل. بهالوضع الظرف اللي نحن فيه ظرف استثنائي بوضع الحرب اللي تعاني منها سوريا، إنه المرأة بدها تحاول من خلال ظروفها من خلال وضعها الاجتماعي كيف وضع عملها ضافي العمل زوجها شو عندها إمكانيات، فايش ضمن ظروف الإمكانيات الموجودة المتاحة لإلها يعني بأدنى مستوى مثل حتى تقدر تكمل، لأنه في عندها كتير هلأ في أولا وضع المعيشة اليومي في الفواتير اليومية إضافة لوضع الأطفال كل هاي مصاريف مفروض، فالمرأة المدبرة اللي عندها قدرة أنها تعمل وضروري بهالأيام أنها تمسك ورقة وقلم، ورقة وقلم كتير ضرورية. طريقة تعاملها بالبيت كيف بتدبر حياتها، يعني بتستخسر من هون بتكمل من هون بتدبر شغلي من هون بتختصر شغلي من هون، اجباري انا بتصير هي بانية ببيتها وبنفس الوقت بتساعد زوجها انه تكون امور مترتبة مع بعضهم، هيك بكملوا بعضهم حتى لو ما كانت مرأة عاملة، يعني حتى لو كانت بالبيت تكون عاملة ببيتها بتدبر ولادها بتدبر جوزها بتمشي امورها، واكيد لما بتكون هي قد الحمل جوزها رح يلاقي استحسان منها ورح تلاقي استحسان منها. أكيد الست البيت بدها تكون تعرف المستوى اللي بدها تعيش فيه عشان تدبر أمورها أمور أولادها، بحيث إنه إذا في يوم من الأيام تعرضت لأي مشكلة أو انحطت بأي موقف تكون جاهزة إنه تكون هي حاسبة حساب لقدام، إنه تخبي مثل بقول مثلا خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود، عرفتي كيف؟ فست البيت بدها تكون تعرف كيف بدها تمشي أمورها، وخاصة إذا كان الزوج موظف أو هي ما لما تشتغل شيء، يعني على راتب واحد بدها تمشي أمور الشهر كلياتها وأمور أولادها، بحيث ما تحتاج حدا تعرف هي كيف مثلا نحن بنستعمل مثلا إعادة تدوير الشغلات مثلا في عالم بتكبها أنا ولا ما أنا بقى بحش، لا بتخبيها بتلاقيها بالأيام جاي ممكن تحتاجها بشغلات هي تستفاد منها للبيت ولأولادها. مجتمعنا رجل شرقي ما بيقدر تعب المرأة، لأنه المرأة قديش بتكون ببيتها هي البنك المركزي، ومع كل هذا بيقول لها أنت اللي عم تخربي البيت، أنت اللي ما عم تعرفي تدبري أمورك، مع أنه هي بتكون بنك المركزي لإله لعائلته ولكل الدنيا. أنا بشوف المرأة السورية المدبرة عم تحاول بقدر الإمكان أول شيء تخفف مصروف، تحاول ترتب أمورها المادية بالبيت، تنظم وقتها، تشوف الأولويات اللي هي مطلوبة منها، يعني هلأ في أولويات هي الغذاء هو الملابس اللي أسعارها خفيفة، في أسعار خفيفة ما شرط الست تروح على محلات الغالية، والهي الاعتناء بالطفل بقدر الإمكان، مو غلط أنه ترجع للطب البديل والأعشاب وهذه الشغلات اللي كتير نحنا اندثر فيها الزمان وما بقى حدا اهتم فيها. هلا ممكن الوضع ممكن حالة نسبية، يعني ممكن مثلا زوجة يكون ما عنده يعني مراق بهالسياسة، سياسة التدبير، ممكن يكون هو مصري، فدائما يكون في مشاكسات بين بعض، ممكن المجتمع يتهمه بالبخل والحرص، ممكن تعمل ردة فعل عند ولادها. بنفس الوقت كمان ممكن تكون حالة إيجابية، طبعا هاي بتكون بحالة الضد، يعني إذا الزوج كان مصري فالمرأة إذا كانت مدبرة تضبط أمور بالتالي، خاصة بذوي الدخل المحدود يعني. طبعا أكيد بس تأثير الإيجابي أكثر من تأثير السلبي، لأنه بالنهاية إذا اعتازت هي فرح تكون أمورها كويسة يعني. المرأة لها دور أساسي كتير كبير، يعني بلا وجود المرأة المدبرة ما بيمشي البيت بهالظروف هاي. طبعا أكيد لازم تكون في تعاون بين زوجها وبين أولادها، والمدبرة هي اللي بتحاول تكون نفقات أقل ما يمكن، تعمل عمليات تستهلك المواد المستهلكة، تعيد تدويرها، يعني تحاول تستفيد، تقسم الراتب بشكل منظم ضمن الأسبوع، تحاول تلبي حاجيات أولادها بأقل الكلفة بدون يعني المعيشة الرفاهية اللي كنا عايشينها قبل. أفكار كتير حلوة انطرحت ست فايزة. هلأ في معنا اتصال على 213-215 اللي بيحب كمان نسمع رأيهم من السيدات عم يسمعونا، أكيد كتير بهمنا نعرف. ألو. ألو. أيوة. يعطيكم العافية. هلا عافيكم حبايبي. هذا صوت ست سميرة. صوتكم. نحن أكتر. الله يخليك يا رب. أهلا وسهلا عرفناك. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. يا هلا. والله ليك الموضوع حلو حلو كتير كتير حلو. التدبير هو أساس كل شيء في الحياة. بنظرك المرأة هي اللي قادرة على تدبير المنزل؟ ايمت بتدبر وقت تكون أخذ الأوكي من الرجال. حلو تمام. بيسلم الرجال المعاش وإلا تصرفي أنت، هي بوقتها تتصرف. صح. نعم. كل شيء بتحسب له حساب لنهاية الشهر تطلع راس براس. نعم. طيب ست سميرة، ضمن هلأ بالاستطلاع كانت في سيدة عم بتقول انه زوجها بيقلها انه انت عم تخرب البيت، مع انه هي اللي بتكون عم تقدم كمان راتبها للبيت. يعني كانوا يقولوا قديما تخرب من الرجال ولا تعمر من المرأة. هو في رجال هيك كتير يعني ما ترد المرأة على الرجل ابدا. انا عليتهم بيفكروا هن فوق كمان. لا ما بتمشي حالة مثل ما هن بيدبروا. وبالعكس المرأة بتدبر أكثر من الرجال. أكيد هي موجودة بتعرف شو ناقصه البيت أكثر وبتعرف. والله أنا كنت أنا دبر أي في حال نزل أيام على سوق الخضرة بينزل هو بيجيب أكلات ما انا عايزينها، ما بتأمن طبختها حتى. فأما هي بتنزل بتعرف شو بدها تطبخ، شو بدها تطبخ، طبعا صح، بتعرف شو بحاجة لإله. مزبوط. هو الرجال ما بيعرف. طيب وبيجي بيبربر علي يا ست سميرة. احيانا في شعرة صغيرة بدنا نتحملهم. بدنا نتحملهم اكيد. والله ست سميرة والله انا كنت اتدير من كبير للصغير، لا ما لا اخذ للواحد منهم بدل واحد علي. ومنين اشتري له؟ انا من البالة. انزل على البالي والله قبل كل رمضان. نعم. كانوا لابي ماشي بنتي يعني. اي بس انه ما ينحرموا بالعيد شيء هيك يفرحوا فيه. والله وقفوا الجيران ينطروني ليطلع اولادي من البيت يتفرجوا علي، يسالوني من وين جاي، احكي لهم ثياب لاولادك اما ايدي يعني لهم انا من البالي. يقولون هلا شلت التكت عنا للقطع. ست سميرة صارت البالة هي اساس كل شيء. ست سميرة هلا صارت غالية كمان. اي والله غالية، ما هي رخيصة. صحيح. يعني حتى الروح عليا صارت نوع كمان يمكن من البزخ. ما بقى والله شغلة توفير. الواحد صعب يعني بدي يجيب بدي يحسب السقط قبل الساخ. صح. أنا بحاجة لكذا، بركي أنا مرضت ولد مرض كمان بدي تشيل كمية. طيب ست سميرة في سؤال إليك قبل ما تسكري لو سمحتي. في سيدات بيدعوا يعني ممكن كيف يكون توفيرهم نوع من البخل يعني. ممكن تجي لعندك تقلك أو تجي أنت لعندك تقلك جيبي قهوتك معك إذا بتحبيها فرضا بلا هيل أو كذا. قدي بشع هالصفة كمان لما بصير هالشعرة تروح، إنه هي في شعرة بين التدبير والبخل. لك هذا من بخلهم يا لطيف، بحبوا ياكلوا ما يطعموا. صح. ياخذوا ما يعطوا. ياخذوا ما يعطوا. شكرا لك ست سميرة، يعطيكي الف عافيه. لك سؤال تفضلي. انا من زمان وعدتكم بديوان شعر لإلي. ونحن كثير بشرفنا انك تكوني ضيفتنا سواء كنتي بالاستوديو او كنتي على الهاتف. اي والله انا ديوان جبته اعطيت لامواج اف ام عندنا باللاذقيه ديوان وشايفكم ديوان، بس كيف بدي اوصلكم هو. شكرا لك ست سميرة. هلا تحت الهواء تحت الهواء زميلاتنا بيحكوا معك. شكرا لك ست سميرة. عفوا. أمواج الهادية وطرطوس واحد. اي والله واحد حبيبة قلبي. شكرا لك. عفوا. اهلا وسهلا. ويا عيني على البساطة البساطة البساطة ويا عيني على البساطة قداش مستحلي عيش جنبك يا ابو الدراويش تغديني جبني وزيتوني وتعشيني بطاطا البساطة البساطة يا عيني على البساطة قداش مستحلي عيش جنبك يا ابو عم تحلمي برجال طفران ما إلك غير الشاب السوري هلا. عندك تعليق سيد فايزين؟ طالما حكيت عن الشاب السوري أنا عن جد بقول الله يساعد ويكون مع كل أسرة عندها شباب بالجيش. عن جد عن جد المجتمع لازم يتوجه للمساعدة. نحن حاليا حاجة فرصة أنه نحكي عنها. نحن كتير كتير كتير بحاجة وخاصة اللي عندها شباب بالجيش لأن مصاريفهم كتير كبيرة ورواتب قليلة. يغمر قلبي بحب كبير ويعمر لي كوخ صغير يغمر قلبي بحب كبير ويعمر لي كوخ صغير وقد عمري أنا وياه لخنا أولى شمعتا لخنا أولى شمعتا. كأنه الحياة ست فايزة يعني طلوع نزول يعني مثل هاي الأغنية كانت من زمان إلى إيقاع ما صح. بدي قصور ولا جاه خلي الغير الفراطة يعني هلأ مثلا وصلنا لمرحلة لا صار بدنا شاب صار بدنا نتزوج يعني هلأ أنا مثلا طبعا الفكرة اللي عم بحكيها أنه هاي كانت قديمة بعدين المرحلة الثانية أنه لا صارت بدها ومثل ما حكينا ندى بالمقدمة أنه تعيش بمستوى أهلها هلأ حاليا يعني لا صارت بقى بدها بتقلك أنا بعيش بس انه على القليل انا اتزوج زواج استقرار يعني تقعد مع بيت صحماها يعني رجعت هالزواج كله طبعا بسبب الاحوال الماديه بسبب نعم. الاحوال الماديه والاوضاع يعني اوضاع البلد صحيح. الله يفرج علينا يا نعم. رب نعم اذا هلا بدنا نكمل الموضوع بحيث انه نحكي على انه الورقه والقلم حكيت انه الورقه والقلم ضروريات كثير كثير مهمة من الورقه والقلم يوميا المفروض يكون في دفتر كل يوم انا شو عندي شو مصروفي شو عندي نواقص بالبيت. طيب أنا ست فايزة في عندي جارة بتعمل أنه من البداية الشهر راتبة مع راتب زوجها بتروح بتجيب كل الأولويات مثل ما قلتي سواء كان المنظفات حتى اللحومات شو بدها لحومات بالشهر بتجيبها بتحطها بالفريزة بعدين بتقسم الراتب على 4 أسابيع أنه كل أسبوع مثلا أنا فيني أصرف على فرات 15,000 20,000 بحطهم أنا يعني وبتلاقيها عم تكتب. طب هذا شيء صح. يعني أنا بشعر أنه هو بطبيعة الشخص بيكون يعني ما في يعني ما فينا نقول لأي وحدة هلأ مستمعة أنك أنت عمي هي ضرورة ضرورة. ليش؟ لأنه أحيانا ممكن تفرط الإيد يروح نص الراتب وبدون ما تشعري انه وين راح وين اجى فانت بتوقفي محتاره شو بدك كيف بدك تدبري امرك. معظم الستات السوريات بتلاقي عندهم دائما كياس نايل ولا وحده بتكب الكياس حتى على مستوى الكيس ما بنكبه الاطراميز العلب الفاضيه كلها بنحتفظ فيها بنجليها وبنضبها وبنحتفظ فيها. طيب في اذا اجراءات كثير بتاخذها الست دائما لحتى تحكوا رفقاتي على الفكره اللي كانوا بالاستطلاع كلهم رفقاتي انه اعاده تدوير إعادة تدوير الأشياء الكياس لا انا بستخدمها عم جيبها بستخدمها متوخزيني للنفايات. القطرميز السمن زيت كله كمان انا بكره على الموني بستخدمها بحط مونتي فيها بدل ما اجيب. بس احيانا بتفاجئ يا عيال بتعمل موني بس يعني بتجي السنه اللي بعدها ما بيكونوا اكلينها ولا مستهلكينها. يعني هون في بخل بالموضوع، دائما عم نركز على نقطه انه هالشعره الواحد ينتبه عليها. هلا في كتير فرق بين التدبير والبخل. صحيح. التدبير انت ما بتنقصي عن اولادك، ما بتنقصي عن عائلتك، ضيفك بيجي بتكرميه. اما البخل بدي يكون انا عم نقص عن اولادي وعن عائلتي، واجا ضيفي ما بتمنى يجي لعندي ضيف على البيت. كثير بتقول انه انا ما معي انه على اساس هي معذوره، بتلاقيها بعد سنوات عمرت بيوت وبتلاقيها اشترت محلات. صح. يعني اكيد هون ببين بعدين بتلاقي ست فايزة معبرت يعني لابسين ذهب وحاملين وبيضلوا يشكوا لإلي. طب هذا الذهب لمين عم توفروا لإيه؟ هيدا مشكلة فيها، مشكلة فيها، هن المشكلة طبعا هيك حرام. يعني بيعيشوا حرمان لأساس اليوم عوزة وممكن هاليوم ما عاد يقدروا يستمتعوا بشي، يعني صحيح. وقت بيكونوا وصلوا عمر معين. لا نحن نستمتع بحياتنا ومنلبي طلبات عائلتنا، وجانا ضيف بنكرمه، وإذا صار فائد المفروض يصير فائد. هلا هلا هلا صعب شوي، صعب كثير اكيد. اذا صار نحن لازم نشيل. نعم. انا راح كل شغلي معلش من قبل الازمه مثلا كل شهر يبقى معي 1000 ليره 2000 ليره. فانزل انا على سوق الصاغه، في حدا كنت اتعامل معه بالتقسيط. نعم. اعطيك اللي تكرمي. قلت له انا كل اول شهر بيجي باقي. اذا تقسيط الجمعيات هو تقسيط الجمعيات. نعم. فبتلاقيها. هلا اذا هيك خلص اليوم موضوعنا معك ست فايزه جمعه. شكرا كثير لك، نورتينا افكار كثير. بس دائما الوقت هيك. بنتمنى مستمعينا عن جد نكون ضوينا على بعض النقاط عن المراه المدبره وعن اللي بتدعي حالها انها مدبره بينما هي بخيله. وان شاء الله بنلاقونا بكره بنفس الموعد كمان على موجه. من قلبي كفي مع شويه حكي تخبرك قديش صاير بعشقك، شو بيعملوا شوية حكي ودمعوا بكي أنا كل ما تنفس. مستمعنا وهلأ متركم مع زميلتنا رابعة يوسف. انت الورد انت العطر انت السعادة مصورة يطفور جال من الأرض دنيا بلاكي مسخرة. انت الورد انت العطر انت السعادة مصورة يطفور جال من الأرض بلادي مسخرة. عيشي حياتك والعصر دنيا ما رح تمشي الورا، كوني شعر كوني نسر كوني كتاب بينقرا، لكن على اسم السهل أول الآخر سطر كوني مرا كوني مرا. لا تشبهي غيرك حدا عالعطر بيجن الندى مش عورود مصبرة، كوني الشرق كوني الغرب كوني السلم كوني الحرب بس لا تكوني محيرة. لا تشبهي غيرك حدا عالعطر بيجن الندى مش عورود مصبرة، الشرق كوني الغرب كوني السلم كوني الحرب بس لا تكوني محيرة. لكن على اسم الزهر من أول الآخر سطر كوني مرا كوني مرا. من قلبي كفي مع شوية حكي تخبرك قديش صاير بعشقي، شو بيعملوا شوية حكي ودمع وبكي أنا كل ما تنفست عم بتنشأ.